إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالصراط، قال: ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فيمر أولهم كالبرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: اللهم سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، فيأتي من يزحف، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار. يسأل الله تعالى العافية. نؤمن بالصراط المنصوب على جهنم، يعني ينصب صراط على متن جهنم، يعني فوق ظهرها، وهذا هو الصراط. واختلف العلماء فيه، هل هو صراط على ظاهره أي طريق يمر به، بدليل أن على حافتيه كلاليب وأنه كشوك السعدان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه طحد مزلة، وكل هذا يدل على أنه طريق حسي واضح، فهذا قول. أو أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأن الناس يمرون عليه. في هذا خلاف بين علماء أهل السنة. ليس الخلاف في أن الصراط ينصب على متن جهنم أي على ظهرها، وإنما في هل هو صراط أي طريق يمر به، وعلى جانبيه كلاليب، جمع كاللوب، وهو كالخطاف، وأنه كشوك السعدان، وأنه ضحد مزلة، وهو طريق حسي واضح طريق، أو هو أدق من الشعر وأحد من السيف، وأن الناس يمرون عليه. قال: في هذا خلاف بين علماء أهل السنة، منهم من قال بالثاني ومنهم من قال بالأول، وليس هناك أدلة واضحة تفصل بين القولين، بين أن يكون طريقا مسلوكا يمر به وعلى جانبيه كلاليب كحسك السعدان مأمورة بأن تأخذ من أمرت به، وأن يكون أدق من الشعرة وأحد من السيف. قال: ليس هناك أدلة واضحة تفصل بين القولين، فمعتقدنا في ذلك أن نقول الله أعلم، لكن نؤمن بهذا الصراط. فنؤمن بالصراط المضروب على متن جهنم، وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. وذكر الحديث، وفيه: ثم يضرب الجسر على جهنم، والجسر هو الصراط، وتحل الشفاعة، يعني يؤذن فيها وتقع بإذن الله تعالى وأمره، ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: ضحض مزلة. الضحض والمزلة بمعنى واحد، وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر. قالوا: يا رسول الله، وما الجسر؟ أي وما الصراط؟ قال: ضحض مزلة، وأيضا مزلة، فمزلة ومزلة، فيه خطاطيف وكلاليب وحسك. الخطاطيف جمع خطاف، وهو معروف، والكلاليب بمعناه ومفرده كاللوب، والحسك الشوك الصلب من الحديد. تكون تلك الأشواك التي هي حسب السعدان بنجد، وفيها شويكة ويقال لذلك السعدان، فأمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب. أجاويد جمع أجواد، وأجواد جمع جواد، وهو الجيد الجري من المطي، كأجاويد الخيل والركاب، الركاب الإبل، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. هذه ثلاثة أقسام. قسم يسلم فلا يناله شيء أصلا، اللهم اجعلنا منه، فناج مسلم، وقسم آخر يخدش ومخدوش مرسل، يخدش ثم يرسل فيخلص، وقسم يكردس ويلقى فيسقط في نار جهنم والعياذ بالله، ومكدوس في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. فهذه أصناف الناس عند المرور على الصراط. يمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم في الدنيا. المسارع في الخيرات يكون سريعا في المرور على الصراط، والبطيء في الخيرات يكون بطيئا فيه. فيمر أولهم كالبرق، وأسرع ما يكون ومضا هو البرق، فيمرون كالبرق، يمر أولهم كالبرق ثم كمر الريح، أي كمرور الريح. ولا شك أن الريح في ذلك الوقت أسرع ما يكون تصورا، لكن في الوقت الحاضر يوجد ما هو أسرع من الريح. ثم كمر الطير وشد الرجال، كشد الرجال يرملون رملا على قدر أعماله. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: اللهم سلم سلم، صلوات الله وسلامه عليه. أقائم هو صلى الله عليه وسلم في أسفله أو في أعلاه؟ الله أعلم. المهم أنه قائم على الصراط يدعو الله يقول: يا رب سلم يا رب سلم، مما يدل على عظمة الأمر، لأن الصراط ضحض ومزلة وخطر عظيم. فما تحتك إن سقط، يعني إن زلت بك القدم، فإلى أين؟ في النار. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يجيرنا جميعا والمسلمين من النار. ولهذا فإن خاتم الرسل وإمام المتقين وإمام الموقنين يقول: يا رب سلم يا رب سلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على جانبي الصراط كلاليب معلقة، والناس يمرون على قدر أعمالهم، وعلى قدر المسارعة في الخيرات في الدنيا يكون الإسراع في السير على الصراط، حتى تعجز أعمال العباد، فيأتي من يزحف على الصراط زحفا لا يستطيع القيام على قدميه، لأن عمله لا يحمله على أن يقوم. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة، مأمورة أن تأخذ من أمرت به. الكلاليب جمع كلوب، وهو حديدة معقوفة ينشل بها اللحم من القدر. هذه الكلاليب المعروفة فوق الصراط تؤمر أن تأخذ فلانا حين مروره تلقيه في النار. ولهذا قال: فمخدوش ناج، مخدوش من هذه الكلاليب، ومكدوس قال أو مكردس، ومكدوس في النار. وهذا إنما هو من عصاة المؤمنين ولا يخلد فيها، لأن الكافرين لا يمرون على الصراط أصلا ولا يمتحنون به، وهذا قد يغيب عن كثير من الناس، وهو من أمور الاعتقاد. الكفار أصلا لا يمتحنون بالصراط ولا يكلفون المرور فوق الصراط، وأما الذين يمرون على الصراط ويؤمرون بجواز الصراط ويمتحنون بالصراط في القيامة فهم عصاة المؤمنين الذين إذا ما مروا يكردسون، وأما المؤمنون الخلص فهؤلاء يمتحنون بالصراط فينجون، هؤلاء يعبرون الصراط ولا يصيبهم أذى كالبرق الخاطف، وكذلك كالريح العاصف، كجاويد الخيل، إلى غير ذلك مما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يكردس في النار إنما هو من عصاة المؤمنين ولا يخلد فيها، أنه موحد وإن كان عاصيا فهذا لا يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار أحد من الموحدين أبدا. الكفار لا يمرون على الصراط أصلا ولا يمتحنون به، لأن مأواهم النار وبئس القرار. يؤتى بالنار كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه، قال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. فهذا كله قبل الصراط، يذهب أهل النار إلى النار والعياذ بالله. أما العصاة وغير العصاة من المؤمنين فيمرون بهذا الصراط. المكردس في النار لا يخلد فيها، ثم يلقى في النار التي هي نار الكافرين، أو يلقى في نار أخرى. هذا فيه قولان للسلف، يعني هذا الموحد العاصي الذي يكردس في النار ولا يخلد فيها، هل يلقى في نار الكفار، في نار الكافرين، أو في نار أخرى؟ في هذا قولان للسلف، منهم من قال إنه يكردس في نار جهنم التي هي نار الكافرين، لكن أعضاء السجود لا تأكلها النار، لأن الله تعالى حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود، يعني الجبهة والكفين والركبتين وظهور القدمين. لكن بعض العلماء يقول إنها نار ليست كالنار الأم، وهي النار التي تفنى، أما النار التي هي النار الأم التي هي نار الكافرين فإنها لا تفنى. هذا ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، أن النار التي تفنى هي نار المعذبين بذنوبهم فقط، لا نار الكافرين، فإنها لا تفنى ولا تبيد. نار الكافرين لا تفنى وهي أشد مرارة، هذا قول بعض العلماء. وقد قيل إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول بفناء النار، وقالوا كذلك قال الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. والحق أن شيخ الإسلام رحمه الله لم يقل بفناء النار، وهناك مصنفات بفضل العزيز الغفار في ضحض هذا الافتراء على شيخ الإسلام رحمه الله. وما قاله العلامة ابن القيم كما استظهر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى يمكن أن يحمل على هذا الذي ذكره هاهنا، أنه يدخل الموحدون نارا ليست هي بنار الكافرين، لأنه لا يجتمع الموحدون مع الكافرين في نار واحدة، فلكل عذابه. وأما الموحدون الذين يدخلون النار فإنهم يعذبون بذنوبهم، وأما الكفار فهم خالدون مخلدون في النار أبدا لا يخرجون منها بحال. فبعض أهل العلم ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر ذلك، وقال إن النار التي تفنى هي نار المعذبين بذنوبهم من الموحدين، لا نار الكافرين، أما نار الكافرين فإنها لا تفنى ولا تبيد. وهذا اعتقاد أهل السنة كما هو معلوم. شنع على الشيخين، على شيخ الإسلام وعلى الإمام ابن القيم رحمهما الله تعالى، وقيل إنهما يقولان بفناء النار، حتى إن الصنعاني رحمه الله وغفر له رد على القائلين بفناء النار، وقد حقق ذلك الشيخ الألباني، ولم يكن قد اتضح بعد ما هنالك من بعض المخطوطات التي ذكر فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن النار لا تفنى ولا تبيد كما هو اعتقاد أهل السنة. العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الوابل الصيب ظاهر كلامه كما قال الشيخ أن النار التي تفنى هي نار المعذبين بذنوبهم، فيأتي عليها يوم تصفق أبوابها، لأن الموحدين لا بد أن يخرجوا من النار يوما، فإذا خرجوا هم كانوا في نار خاصة بالموحدين، وأما الكفار الأصليون فهؤلاء في نار جهنم التي قال الشيخ الشارح عنها هي النار الأم. وأما النار التي يعذب فيها الموحدون المذنبون بذنوبهم فليست بنار الكافرين. هذا قول. القول الثاني أن هؤلاء الذين يقردسون في النار عند مرورهم على الصراط يقردسون في نار جهنم، ولكن الله على كل شيء قدير، يمكن أن تكون نار جهنم لهؤلاء بردا وسلاما ولهؤلاء شديدة الحرارة. لم يرد الشيخ رحمه الله تعالى ظاهر اللفظ، يعني لم يرد أنها تكون عليهم بردا وسلاما، وإلا ما كانت عليهم عذابا، يعني لو أدخلهم الله تبارك وتعالى نار جهنم فكانت عليهم بردا وسلاما كما هو ظاهر لفظه رحمة الله عليه. فليس كذلك، ولم يرد أنها تكون بردا وسلاما، لكن تكون أخف في العذاب من النار التي يعذب بها الكافر وإن كانوا جميعا في نار جهنم. قال: ولكن الله على كل شيء قدير. يمكن أن تكون نار جهنم لهؤلاء بردا وسلاما، هذا ممكن، الله يفعل ما يشاء، ولكنها لا تكون عليهم بردا وسلاما، وتكون على هؤلاء شديدة الحرارة، وإنما هم يعذبون، وتكون درجة عذابهم أخف من درجة عذاب الكافرين الأصلي. قال: نحن نؤمن بأن هذا الصراط على جهنم، وأن الناس يعبرون عليه، وأن منهم من يكردس ويلقى في النار، وظاهر النص أنها النار التي للكافرين، لكن من الجائز، قال مرة أخرى، أن تكون سلاما وبردا على غير الكافرين، ولا تكون كذلك، لأنها نار يعذب بها من يدخلها، ولكن لو أنه قال رحمه الله تعالى: تختلف درجات العذاب وإن كانوا مجموعين في نار الكافرين، يعني في نار جهنم التي هي النار الأم، تختلف درجة العذاب من واحد لواحد، وهذا لا شيء فيه، لأنه حتى الكفار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي في الشفاعة التي هي خاصة به في عمه وقد مات كافرا، مع أنه كافر ولا شك أنه في نار الكفار، إلا أنه في ضحضاح من النار، فهو يعذب بحسبه على قدر شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف بالموحدين وإن كانوا مجموعين جميعا في نار جهنم. نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة في الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة عن اليوم الآخر وأهواله. قال: ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليه، ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوه، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاص، ونؤمن بالجنة والنار، فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليه، هذا كلام عام بكل ما جاء في الكتاب والسنة. المراد بالسنة هنا السنة الصحيحة، وذلك لأنه وردت أحاديث ضعيفة كثيرة بما يتعلق بأهوال الآخرة، لكن كلما تكلمنا عن دليل من الكتاب والسنة فالمراد بذلك السنة الصحيحة التي هي حجة، وقد قال تعالى مجملا أهوال يوم القيامة: يوما يجعل الولدان شيبا. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوه، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاص، وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، يختص الله تبارك وتعالى من بعضهم لبعض مضال ما كانت بينهم في الدنيا، وتغسل قلوبهم من الغل والحقد حتى يدخلوا الجنة على أحسن وجه. يعني أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط واجتازوا على متن جهنم وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم، تغسل قلوبهم من الغل والحقد حتى يدخلوا الجنة على أحسن حال. إذا جاءوا إلى أبواب الجنة لم يجدوها مفتوحة، أما أهل النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها على الفور إهانة لهم ومبادرة بالعقوبة عليه، أما أهل الجنة فيدخلونها على اشتياق، إذا جاءوها وجدوها مغلقة فيحتاجون إلى شفاعة فيشفع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرفوا أن غيره من أولياء الله تعالى لا يستطيع أن يشفع، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع بدون سؤال، الله أعلم هل يأتون إليه أو يشفع هو من غير أن يأتوه، الله أعلم. قال الشيخ: ما بلغني في هذا علم، المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع أن تفتح أبواب الجنة لأهلها، وغيره لا يشفع، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا شفع وفتحت الأبواب ما احتجنا إلى شفاعة، لأن كل شيء انتهى. دخل أهل الجنة الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه شفاعة خاصة له، كما أن له شفاعة أخرى خاصة به، وهي شفاعته في كافر بعينه، فإن الكافر لا يمكن أن يشفع فيه، لأن الله تعالى قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والكافر غير مرتضى عند الله تعالى، إلا كافرا واحدا استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا أن يشفع له، فأذن له أن يشفع فيه، وهو عمه أبو طالب. وأذن الله تعالى لنبيه أن يشفع لعمه أبي طالب، لا لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فأبو الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب من عمه، ومع ذلك لم يشفع له. وأم الرسول صلى الله عليه وسلم والأم أحق الناس بحسن الصحبة، لم يأذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لها وهي أم، والاستغفار شفاعة. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لأمه، ولكن الله لم يأذن له، لأن الله تعالى لا يغفر لعدوه إطلاقا، فاستأذنه أن يزور قبرها، فأذن له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يزور قبرها اعتبارا وحنانا طبعيا لا دينيا. فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فلم يأذن له في الاستغفار لها صلى الله عليه وسلم، ولا في طلب الرحم، ولا شفع لها، مع أن صلتها به أقوى من صلة أبي طالب، وصلة الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه أقوى من صلته بعمه، لكن الله تعالى أذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع لعمه أبي طالب، لأن أبا طالب حصل منه سعي مشكور في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد دافع عنه وناضل عنه وعاد قريشا من أجله، وقال: والله لا نسلمه لكم أبدا. فشكر الله عز وجل له هذا الصنيع، فأذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له فشفع له، لكنه في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، ويرى أنه أشد الناس عذابا، والحديث في الصحيحين، ولا يرى أن غيره مثله، لا أن غيره أهول منه، لأنه لو رأى أن غيره مثله لهان عليه الأمر، فهو لا يظن أن هنالك من هو مثله، فضلا عن أن يكون أفظع عذابا منه، لأنه لو رأى أن غيره مثله لهان عليه الأمر، لأن الإنسان إذا شاركه غيره في المأساة أو صارت مصيبة غيره أعظم من مصيبته، خفت عليه مصيبته وهان. ولهذا يقول الله عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي لا ينفعكم أن يتسلى بعضكم ببعض. وقالت الخنساء: ترتي أخاها صخرا، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما أحد يشفع في أي إنسان مهما كان. لو فرضنا أن كافرا من الناس دافع للإسلام اليوم وصار مع المسلمين على أعدائهم، فلا أحد يشفع له، لأن هذه خاصة في خاص لخاص، أو هي خاصة من خاص لخاص، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بخاص وهو أبو طالب. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يشفع لأحد سوى أبي طالب، وفي خاص يعني في أبي طالب خاصة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.